بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقفنا عند الأبواب المتعلقة بالتسليم، وكنا طرحنا بحثا حول أقوال العلماء في حكم التسليم. نقرأ الأوراق المقدمة من الإخوة الباحثين. هذا البحث الأول، حكم التسليم عند الأحناف مع الدليل. هذا مقدم من أخينا عبد الرحمن أبي نايف، يقول: قال الكساني رحمه الله: فإصابة لفظة السلام ليست بفرض عندنا ولكنها واجبة، وعند مالك والشافعي فرض، حتى لو تركها عامدا كان مسيئا، ولو تركها ساهيا لزمه سجود السهو عندنا. لو تركها عامدا كان مسيئا لأنه ترك واجبا، لو تركها سهوا يعني لو لم يقل السلام عليكم ورحمة الله يسجد للسهو. يقول: عندنا هكذا. يقول: وعندهما لو تركها تفسد صلاته. واحتج، أي مالك الشافعي، واحتج بقوله صلى الله عليه وعلى وسلم وتحليلها التسليم، ولنا يعني نحن الأحناف حجة، ما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال لابن مسعود حيث علمه التشهد: إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت ما عليك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. يعني إذا انتهيت من التشهد لك الخيار، إن شئت أن تقعد أقعد، وإن شئت أن تقوم أن تقوم. إذن هذا شو معنى؟ إن التسليم ليس بركن. قال: والاستدلال به من وجهين، أحدهما أنه جعله قاضيا ما عليه عند هذا الفعل أو القول، وما للعموم فيما لا يعلم، لأنه قال إذا فعلت هذا، إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت ما عليك. أين ما هذه؟ ما عليك موصول، هذه يعني الذي عليك. وما للعموم فيما لا يعلم، فيقضي أن يكون قاضيا جميع ما عليه. ولو كان التسليم فرضا لم يكن قاضيا جميع ما عليه بدونه، ولو كان التسليم فرضا لم يكن قاضيا جميع ما عليه بدونه، لأن التسليم يبقى عليه. إذن هذا هو الوجه الأول. قال: والثاني أنه خيره بين القيام والقعود من غير شرط لفظ التسليم، ولو كان فرضا ما خيره، ولأن ركن الصلاة مما تتأدى به الصلاة، والسلام خروج عن الصلاة. شوف، يقول الركن تتأدى به الصلاة، ركن من الصلاة، والسلام خروج عن الصلاة وترك لها، لأنه كلام وخطاب لغيره، فكان منافيا للصلاة فكيف يكون ركنا لها؟ تعليل عقلي يعني. انتهى بدائع الصناعة. ثم قال رحمه الله: وأما الكلام في قدره. هذه المسألة الثانية. إذا المسألة الأولى إيش نستفيد؟ أن التسليم ليس ركنا من أركان الصلاة عند الأحناف، ولكنه واجب. ثم قال رحمه الله: وأما الكلام في قدره فهو أن يسلم تسليمتين، إحداهما عن يمينه والأخرى عن يساره عند عامة العلماء. وقال بعضهم: يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، وهو قول مالك، وقيل هو قول الشافعي، وذكر أدلة القائلين بهذا القول. ثم قال: ودليلنا ما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وكانوا يسلمون تسليمتين عن أيمانهم وعن شمائلهم انتهى. هذا النقل من بدائع الصناعة. جزاك الله خير. نعم، هذا تحقيق لمذهب الأحناف. هذا بحث مختصر في حكم التسليم عند المالكية من أخينا أبي عروة، وهل تكفي تسليمة واحدة؟ قال أبو عمر: واختلف أئمة الفتوى بالأمصار في وجوه السلام. أبو عمر هو الحافظ ابن عبد البر، الحافظ ابن عبد البر إمام من أئمة المذهب المالكي، بل إمام من أئمة المسلمين. قال أبو عمر: واختلف أئمة الفتوى بالأمصار في وجوه السلام من الصلاة، وهل هو من فروضها أم لا؟ فقال مالك وأصحابه والليث بن سعد: يسلم المصلي من الصلاة نافلة كانت أو فريضة تسليمة واحدة، السلام عليكم، ولا يقل ورحمة الله. وهذه تكون تلقاء الوجه، السلام عليكم تلقاء الوجه، يعني ما يلتفت. وقال سائر أهل العلم: يسلم تسليمتين. وقال أشهب عن مالك، أشهب من فقهاء أهل مصر من أصحاب الإمام مالك، أثنى عليه الشافعي يعني على فقهه. وقال أشهب عن مالك أنه سئل عن تسليم المصلي وحده فقال: يسلم واحدة عن يمينه، فقيل له: وعن يساره؟ فقال: ما كان يسلمون إلا واحدة، وإن من الناس من يفعله. وقال مرة أخرى: إنما حدثت التسليمتان من زمن بني هاشم، يقصد العباسيين، لأن العباسيين من بني هاشم. قال أبو عمر رحمه الله: الذي تحصل من مذهب مالك رحمه الله أن الإمام يسلم واحدة تلقاء وجهه ويتيامن بها قليلا، أن الإمام يسلم واحدة تلقاء وجهه ويتيامن بها قليلا، يعني ينحرف إلى جهة اليمين ولكن انحرافا يسيرا، جيد، يعني لا يكون تلقاء وجهه هكذا وإنما يلتفت هكذا شيئا يسيرا إلى اليمين، السلام عليكم، ويتيامن بها قليلا. والمصلي لنفسه يسلم اثنتين، والمأموم يسلم ثلاثا إن كان عن يساره أحد، والمأموم يسلم ثلاثا إن كان عن يساره أحد، يعني يقول المأموم: السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم. طب هذه السلام عليكم تلقاء وجه للإمام، وهذه للمصلين الذين معه. طب إن كان عن يساره أحد يسلم أيضا، وإذا ما في أحد ما يسلم. وذكر عن مالك وغيره أنه يرى السلام فرضا، هذه مسألة ثانية، وتركه يفسد الصلاة، هذا معروف، وهذا في الاستذكار. حكم السلام هذا عن مالك أنه فرض كما ذكر الكساني قبل قليل. ولكن هل يعني تحصلت مذهب مالك في التسليم؟ كيف طريقتهم؟ طب هذا اللي ذكره مالك الآن، يعني هل المالكية الآن يطبقون هذا؟ أين المغاربة؟ هيا أبي يوسف في الصلاة كيف يفعلون؟ مرة واحدة تسليمة واحدة، الإمام والمأمون، المصلون تسليمتان، يعني كما ذكر يعني الإمام يسلم تسليمة واحدة والمصلون خلفه يسلمون تسليمتين. لكن في مذهب، في رأي عند مالك بن أنس في المذهب موجود عندهم أن الإمام يسلم تسليمتين ولكن يجهر في الأولى فقط ويسر في الثانية، هذا عندهم، يجهر في الأولى فقط والثانية يسر ما تسمع منه، يعني يقول: السلام عليكم ورحمة الله، هذه تسمع، الثانية ما تسمع، يسلم بس ما تسمع. طيب مذهب الشافعي، مذهب الشافعي هذا مقدم من أخينا عبد الرحمن أبي معاذ، قال النووي رحمه الله: السلام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به، لقوله صلى الله عليه وعلى وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. انتهى من المجموع. وحديث: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال: هل يسن تسليمة ثانية أم يقتصر على واحدة ولا تشرع الثانية؟ فيه ثلاثة أقوال. الصحيح المشهور، قال: الصحيح المشهور وهو نصه في الجديد وبه قطع أكثر الأصحاب، يسن تسليمتان. الصحيح المشهور أين؟ في المذهب، لابد أن نفهم كلام ولغة العلماء. الصحيح المشهور أين؟ في المذهب، في المذهب الشافعي، واضح؟ طيب، وهو نصه من الشافعي. إذا قال النووي وعلى ابن قدامة أحد أئمة المذاهب نص، يعني نص من؟ الإمام، نص الإمام، وهو نصه يعني الشافعي. في الجديد، إيش معنى الجديد؟ يعني في المذهب الثاني، لأن الشافعي رحمه الله له مذهبان، مذهب قديم ومذهب جديد. أقواله واختياراته التي كانت في العراق والتي في الحجاز هذا القديم، فقهه، آراؤه، اختياراته التي كانت وفتاويه التي كانت في مصر هذا المذهب الجديد. جيد؟ يعني إيش نستفيد؟ أن هذا المذهب هو آخر مذهب للشافعي. يقول: وهو نصه في الجديد وبه قطع أكثر الأصحاب، يسن تسليمتان. وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، حكاه الترمذي والقاضي أبو الطيب وآخرون عن أكثر العلماء، وحكاه المنذر عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وعمار بن ياسر ونافع بن عبد الحارث رضي الله عنهم، وعن عطاء بن أبي رباح وعلقمة والشعبي وأبي عبد الرحمن السلمي، وعن الثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي. إذن هذا كلهم يقولون بالتسليمتين. قال: وقال الطائفة: يسلم تسليمة واحدة. قاله ابن عمر وأنس وسلمة بن الأكوع وعائشة رضي الله عنهم والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي. قال ابن المنذر: وقال عمار بن أبي عمار: كان مسجد الأنصار يسلمون فيه تسليمتين، ومسجد المهاجرين يسلمون فيه تسليمة. قال ابن المنذر: وبالأول أقول. ما هو الأول؟ تسليمتان. يقول: القول الثاني. ما هو القول الأول؟ تسليمتان، السنة تسليمتان. القول الثاني للشافعي أو للعلماء: تسليمة واحدة. قاله في القديم. من هو؟ الشافعي. إذن الشافعي في مذهبه القديم يوافق من؟ يوافق شيخه مالك بن أنس. القول الثالث: قاله في القديم أيضا، إن كان منفردا أو في جماعة قليلة ولا لغط عندهم فتسليمة واحدة، وإلا فثنتان. انتهى. هذا في تفصيل: إن كان منفردا أو كان في جماعة قليلة وما في لغط، ما في صوت يعني ضجيج، كم يسلم؟ تسليمة واحدة. أما إذا كان في جماعة كثيرة أو في جماعة قليلة مع وجود لغط، فكم يسلم؟ تسليمتان. نعم، السنة تسليمتان. قال: وإلا فثنتان. هذا المذهب الشافعي. وقال رحمه الله: مذهبنا، هذا في مسألة الحكم، حكم السلام، مذهبنا الواجب تسليمة واحدة ولا تجب الثانية، وبه قال جمهور العلماء أو كلهم. إذن جمهور العلماء يرون أن الواجب في التسليم ما هو؟ التسليمة الأولى فقط، الثانية سنة، هذا هو الصحيح. طب كيف نأخذ؟ عندنا يعني دليل واضح، ثبت عن النبي أنه سلم تسليمة واحدة، أليس كذلك؟ فلو كانت الثانية واجبة لما تركها، لأن الواجب لا يترك إلا العذر. ولا تجب الثانية. وبه قال جمهور العلماء أو كلهم. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. وحكى الطحاوي والقاضي أبو الطيب وآخرون عن الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جميعا، وهي رواية عن أحمد، وبه ما قال بعض أصحاب مالك والله أعلم. أكثر قول ضعيف. الحسن بن صالح بن حي كوفي، أحد فقهاء الكوفة من طبقة سفيان الثوري. المذهب الأخير مذهب الحنابلة من أخينا ماجد. المسألة الأولى: حكم التسليم من الصلاة مع الدليل. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: مسألة ثم يسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. وجملته إذا فرغ، هذا كلام صاحب المتن الخرقي، ليس كذلك؟ هذا كلام الخرق صاحب المتن. قال ابن قدامة: وجملته إذا فرغ من صلاته وأراد الخروج منها سلم عن يمينه وعن يساره، وهذا التسليم حكمه واجب لا يقوم غيره مقامه. وبهذا قال مالك والشافعي. ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسلم من صلاته ويدين ذلك ولا يخل به، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن نحتاج أن نجيب عن حديث من؟ عن الحديث الذي احتج به الأحناف: إن شئت أن تقوم فقوم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. المسألة الثانية: هل يكتفى بتسليمة واحدة؟ وقال رحمه الله: فصل. الواجب تسليمة واحدة، والثانية سنة. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. وقال القاضي في رواية أخرى، من القاضي؟ شوف، القاضي عند الحنابلة غير القاضي عند الشافعية، غير القاضي عند المالكية، غير القاضي عند الحنفية، كل مذهب لهم قاضي. القاضي عند الحنابلة من هو؟ أبو يعلى هو القاضي عند الحنابلة. وقال القاضي في رواية أخرى: إن الثانية واجبة. وقال: هي أصح لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يفعل ويداوم عليها، ولأنها عبادة لها تحللان، فكان واجبين كتحللي الحج، ولأنها إحدى التسليمتين فكانت واجبة كالأولى. هذا كله تعليلات ضعيفة، لأنه قاس على الحج واحتج بمواظبة النبي، بس النبي ثبت عنه سلم تسليمة واحدة، هذا الجواب عليه. والقياس على الحج غير صحيح. هذه كلها يعني احتجاجات ضعيفة من القاضي رحمه الله. قال ابن قدامة: والصحيح ما ذكرناه. الصحيح ما ذكرناه، ما هو؟ أن الأولى واجبة والثانية سنة. قال: وليس نص أحمد بصريح بوجوب التسليمتين، إنما قال أي أحمد: التسليمتان أصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحديث ابن مسعود وغيره أذهب إليه. إذن هذا في رد على نسبة النووي إجاب التسليمتين لمن؟ لأحمد، أليس كذلك؟ أي قال: وهي رواية عن أحمد، هل هذا مسلم؟ لا. ابن القدامى يقول: لا، يقول أحمد كلامه ما هو صريح، أحمد كلامه ليس بصريح أنه يرى وجوب التسليمتين. اسمع كلامه ماذا يقول. يقول الإمام أحمد: إنما قال التسليمتان أصح عن رسول الله، يعني قال التسليمتان أصح من التسليمة، هل معنى ذلك أنه يرى وجوب التسليمتين؟ سبحان الله، ليس بصحيح. لذلك يعني هذا المذهب غريب، ولذلك نسبته لأحمد لعله هذا غلط، هذه من الأغلاط في نسبة أحمد بن محمد رحمه الله، نسبت إليه أقوال هي غلط، نسبت إليه مذاهب ولا يقول بها. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا ما ينبه على ذلك في الفتاوى، يقول هذا غلط على أحمد، والله المستعان. يعني في الاستذكار لم ينسب ابن عبد البر القول بوجوب التسليمتين إلا للحسن بن صالح. الله هكذا والله أعلم. إذن الآن الثابت تسليمتان، وثابت أيضا تسليمة، والسنة التي واظب عليها النبي تسليمتان. ولو صلى الإنسان بتسليمة واحدة حوش حكم صلاته الجائزة، ما في شيء، ثابت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الأفضل ما هو؟ تسليمتان. إذن المذاهب الثلاثة كما تلاحظون، يعني الآن نحن في كيفية التسليم، في كيفية التسليم. المذاهب الثلاثة، المذهب الحنفي والشافعي والحنبلي، تقريبا متفقين على التسليمتين، أليس كذلك؟ الشافعي عنه مذاهب، لكن طبعا إنه يقول إنه الصحيح المشهور الذي قطع به في الجديد وعليه أكثر الأصحاب أنها تسليمتان. ولذلك تجد أن عامة المسلمين اليوم في المساجد، في مساجدهم، كم يسلمون؟ تسليمتين، لأن هذا هو الحكم عند عامة المسلمين. المذهب المالكي يختلف عن ذلك. إيش اللي عندهم؟ تسليمة واحدة، وهم إلى اليوم يعملون بالمذهب، يسلمون تسليمة واحدة. طب أنت لو صليت خلف إمام مالكي ماذا تفعل؟ تتابعه، لأن هذا الذي يفعله الإمام المالكي هل هو خارج عن السنة ولا ثابت؟ نعم ثابت. وهذه من المسائل التي يسوغ فيها الاختلاف، الحمد لله يجوز فيها الاختلاف، ما في بأس. لو إمام يصلي بتسليمتين، يسلم تسليمتين، أو إمام يسلم تسليمة واحدة، الحمد لله، هذا مما يسوغ فيه الخلاف ولا بأس به. ولكن نحن نقول إيش الأفضل والأقوى والأرجح؟ فالأفضل والأرجح والأقوى ما هو؟ تسليمتان. طيب لو جاء طالب علم، هذه مسألة في الدعوة، هذه لو جاء طالب علم في منطقة كلهم مالكية وعندهم منكرات ومخالفات ربما في العقيدة، وصلى بهم إماما وهم يعني احتفوا به واحترموه، ولو كلمهم الآن عن المنكرات ونصحهم في العقيدة ربما قبلوا منه، فلو صلى بهم إماما، فما هو الأفضل من الناحية الدعوية والمسلك الدعوي والحكمة؟ ها؟ أن يأخذ بأي السنتين؟ نعم، يأخذ بالسنة التي عليها مالك، فليصلي بهم وليسلم بهم تسليمة واحدة تأليفا لقلوبهم، وهو لم يفعل شيئا غلطا والحمد لله، هذا شيء جائز ومشروع، ولكنه ترك الأرجح إلى المرجوح لمصلحة أرجح، لمصلحة أرجح، وهذا من باب تأليف القلوب. هذا الذي يقول ابن تيمية أحيانا رحمه الله، يقول تأليف القلوب مصلحة أرجح، تأليف القلوب مصلحة أرجح، وهكذا. وهذا كلام ليس على إطلاقه. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، حكم التسليم عند المالكية وعند الشافعية والحنابلة وعامة العلماء، التسليم ركن لقوله عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم. وعند الأحناف ليس بركن، واحتجوا بحديث ابن مسعود إذا فعلت ذلك فإن شئت أن تقوم فقوم وإن شئت أن تقعد فاقعد. ونحتاج إلى جواب على هذا الحديث يأتي به أبو نايف إن شاء الله، لأنه مندوب الأحناف في هذه المسألة، يأتي غدا إن شاء الله بالجواب على هذا الحديث. طب نرجع إلى الدرس ونأخذ الباب الأخير في التسليم. قال رحمه الله: باب من لم يرى رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. نعم. قال رحمه الله: باب من لم يرى رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري أنه قال: أخبرني محمود بن الربيع وزعم أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقل مجها من دلو كان في دارهم، أنه قال: سمعت عتبان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم أنه قال: كنت أصلي لقومي بني سالم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أنكرت بصري، وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فوددت أنك جئت فصليت فيه. فلا وددت عندنا في نسخة نعم. فوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا، فقال أفعل إن شاء الله. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشار إليه من المكان الذي أحب من المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام فصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي، وهو ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، توفي سنة 21 و200، وأخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وكان ثقة حافظا متصدقا. قال الذهبي في الكاشف يقال إنه تصدق بألف، يعني بمليون، وهذا شيء عظيم رسيا في وقتهم. أنه قال أخبرنا عبد الله وعبد الله بن مبارك، وقيل بأنه سمي عبدان، لقب عبدان لأنه عبد الله عن عبد الله، عبد الله عن عبد الله شيخه ابن مبارك. أنه قال أخبرنا معمر بن راشد الأزدي عن الزهري محمد بن مسلم الزهري وابن شهاب أنه قال أخبرنا محمود بن الربيع صحابي صغير من الأنصار رضي الله عنه، وكلمة الصحابي صغير الصحابة كلهم كبار، ولكن الصغر هنا بالنسبة إلى السن، يعني إلى حدثة السن، أدرك النبي وهو صغير، ولا الصحابة كلهم كبار. وزعم أنه عقل محمود بن الربيع، عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أدرك النبي ورآه وسمع كلامه، يعني كان يذكره، هذا معنى عقل، يعني يذكره. وعقل مجة مجها من دلو كان في دارهم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث تقدم معنا النبي عليه الصلاة والسلام مج في وجه محمود بن الربيع يداعبه مجه، وكان محمود في الخامسة من عمره، شوف صغير، طفل صغير في الخامسة، النبي كان يداعبه فمج في وجهه مجه بالماء، لا زال يذكرها محمود بن الربيع. يقول محمود بن الربيع سمعت عتبان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم، بنو سالم هؤلاء هم بنو سالم ابن عوف من الأنصار، والموضع الذي كانوا فيه لا زال معروف إلى اليوم، لا زال معروفا إلى اليوم، الموضع الذي فيه الآن مسجد الجمعة تعرفونه، إذا نزلت من قبى على طريق قبى النازل يأتيك ملف على مسجد عند كلية البنات، هذا المسجد هو سمي بمسجد الجمعة لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هجرته نزل في قبى على بني عمرو بن عوف، ثم تحرك النبي عليه الصلاة والسلام من ديار بني عمرو بن عوف من قباء إلى جهة المسجد النبوي الآن، في الطريق أدركته الجمعة فصلى في ذلك الموضع الذي فيه الآن مسجد ضخم كبير سمي مسجد الجمعة. هذا الموضع مسجد الجمعة، هذا الموضع هو ديار بني سالم بن عوف، وهم أبناء عمومة بني عمرو بن عوف أهل قباء. المسجد الذي فيه في ديار بني سالم هؤلاء كان الإمام هو عتبان، وكان ضرير البصر، وأيضا هناك واد بينه وبين المسجد، إذا نزلت السيول وجاء المطر يمتلئ الوادي بالماء ما يستطيع أن يذهب إلى المسجد، هو أعمى وفي سيل، معذور ولا مو معذور؟ الآن هل يحتج بهذا الحديث على أن صلاة الجماعة ما هي واجبة؟ في حمق اليوم يحتجون به، في حمق اليوم يحتجون بهذا الحديث. قبل أسبوع ظهر أحمق في بعض الصحف يقول صلاة الجماعة ما هي واجبة، سنة، ويحتج بهذا الحديث. الذي يحتج بهذا الحديث هل يستحق أن يتكلم في العلم على هذه المسألة؟ لا إله إلا الله. يقول عتبان كنت أصلي لقومي بني سالم فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقلت إني أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي. إذن في عذر لما في عذر؟ الحديث واضح، هذا معذور لو ترك الجماعة، فكيف يقال بأن هذا الحديث دليل على أن الجماعة ليست واجبة؟ الله المستعان. على كل حال الوقفة مع هؤلاء يعني تطول، والوقت ما في ما يسمح، فنتابع في الحديث. قال فلوددت، يقول عتبان رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام، أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى اتخذه مسجدا. الحديث هذا تقدم معنا وكنا شرحناه. الشاهد فيه يقول عتبان فقام فصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم. والنبي كم سلم؟ تسليمتين، وهم قد سلموا تسليمتين. هل سلموا ثلاث تسليمات؟ الجواب لا، وهذا الذي يريده البخاري. البخاري يريد الرد على المذهب الذي ذهب إليه بعض العلماء كمالك، أن المأموم يسلم تسليمتين. قال باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة، يعني يسلم تسليمتين فقط ولا يسلم ثالثة على الإمام. والله أعلم. إذن نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.